أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لو بسم الله بسم اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا

تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحى الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

والسماء كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى والله أكبر والله أكبر ولله ولله الحمد ولله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.